الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث أن الأعمال من الإيمان، لأن المحبة عمل القلب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. نحن ما زلنا في هذا الباب، وهو 30 من أبواب فتح المجيد من أبواب كتاب التوحيد. وقد بوغ المصنف رحمه الله لهذا الباب بهذه الآية، ويقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وبين أن الحب عبادة، وأن المشركين يعني من جملة ما أشركوا فيه الله تبارك وتعالى أنهم أحبوا آلهتهم حب عباد، وهو الحب الذي يكون معه تعظيم وله ورغبة في حصول الخير ورغبة كذلك في دفع الضر، وهذا حب العباد. وهذا يختلف عن يعني حب الفطري لما يشتهي الإنسان ويحبه من الأمور الدنيوية. والقول الثاني في الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني أنهم يحبون آلهتهم كما يحبون الله تبارك وتعالى، فقد أشرفوا في الحب، فيحبون الله ويحبون آلهتهم، فهم مشركون في الحب. وهذا دليل كذلك على أن الحب من العباد. وجاء إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس أن رسول الله قال: لأؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال أيضا في هذا الحديث أن الأعمال من الإيمان، لأن المحبة عمل القلب. فالمحبة في الله، محبة الرسول يعني يحب الرسول لحب الله تبارك وتعالى، لأنه رسول الله تبارك وتعالى، هو الذي أقامه الله تبارك وتعالى داعيا إليه، وأصبحت محبته صلى الله عليه وسلم واجبة على العباد، وهي أولى من محبة كل محبوب من يعني هذه الدنيا من الوالد والولد والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. فالمحبة عمل من أعمال القلب، والعبادة تشمل أعمال القلب وأعمال البدن، عبادة بدنية وعبادة قلبية وعبادة مالية. نعم. وفيه أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة تابعة لمحبة الله لازمة لها. يعني أن محبة الرسول هي تابعة لمحبة الله، يعني يحب الرسول لله، لأنه لولا أن الله تبارك وتعالى قد اختار عبده ورسوله محمد ليكون رسول داعي لله تبارك وتعالى، لما كان يعني واجبا على أحد محبته، إنما يحب حب يعني قد أحب المؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تبارك وتعالى أقامه رسولا داعيا إليه صلى الله عليه وسلم عليه، ولما تصف به من صفات يعني الكمال التي جمله الله تبارك وتعالى بها. فلهذا يعني محب الرسول، محبة الرسول تبعا لمحبة الله تبارك وتعالى. نعم. ولازمة لها، لأنه لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا أحب رسول الله، يعني أحب الله وأحب رسوله، فهي يعني ملازمة لها لا تنفك عنها. لا يمكن أن يكون إنسان مؤمن ويبغض رسول الله، بل من أبغض رسول الله فقد أبغض الله، كفر بالله تبارك وتعالى. فمحبة الله تبارك وتعالى أو محبة النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة لمحبة الله، وبغض النبي ملازم لبغض الله. لا شك أن من أبغض النبي فهو يبغض الله تبارك وتعالى، لأنه قد أبغض من أرسله ومن أقامه الله تبارك وتعالى داعيا إليه. نعم. فإنها محبة بالله تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها. نعم. يعني كلما زادت محبة الله في قلب المؤمن زادت محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلما نقصت محبته لله نقصت محبته للنبي. نعم. وكل من كان محبا لله فإنما يحب في الله والإنسان. نعم هذا أيضا فقرة أخرى، أن كل من كان محبا لله فيحب في الله، كل ما ينسب إلى الله يحبه من قول أو عمل أو ذات، وكذلك يبغض في الله، كل ما يكرهه الله تبارك وتعالى فهو يبغض، يبغض أخوال، يبغض الشرك، يبغض الكفر، يبغض المشركين، يبغض أماكن بعينها، فيبغض ما أبغضه الله تبارك وتعالى، فهذا ملازم له. من أحب الله أحب مراده وأمره وكل ما ينسب إليه، وكذلك يعني يبغض كل ما يبغضه الله تبارك وتعالى. نعم. كما يحب الإيمان والعمل الصالح. يحب الإيمان والعمل الصالح، لأن الإيمان والعمل الصالح مما يحبه الله تبارك وتعالى. نعم. وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك. نعم، هذه محبة يعني أن يحب ما يحب الله ما فيها شيء من الشرك، لأنه أحب لله وفي الله. نعم. كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه. نعم. أو دفع مرغوب. نعم. وما كان فيها ذلك فمحبة مع الله بما فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله. نعم. فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله التي هي من كمال التوحيد، وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله. في محبة لله وفي محبة مع الله، فالذي يحب لله هذا توحيد، والذي يحب مع الله يعني يكون ندبة كالمشركين يحبون الله مثلا ويحبون أولياءهم وأنددهم مما يبغضه الله تبارك وتعالى، فهذا تناقض. ولا شك أن من أحب الله وجب أن يكفر بالطاغوت، فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى. أما أن يكون يجمع بين ما يحبه الله وما يبغضه الله فهذا تناقض، لا يمكن أن يكون هذا محبا لله تبارك وتعالى. هذا صنع المشركين، أحبوا مع الله غيره ممن يبغضه ولا يحبه سبحانه وتعالى. نعم. لما يتعلق بقلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحده لا شريك، من الإلهية لهذه المحبوبات، يعني أنهم يحبونهم حب الإله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. لهما يعني الإمام البخاري ومسلم صحيحين، عنه عن أنس رضي الله تعالى. نعم. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وجد بهن. وجد بهن. أن يكون الله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أحب إليه مما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقضى الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لا. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخر، حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني هذا الذي يجد حلاوة الإيمان. حلاوة تذوق، والتذوق يكون بسائر الإحساس، يعني ليس باللسان فقط، اللسان يذوق، هذا آلة الذوق، ذوق الأشياء الحسية، فيذوق الحار والبارد والحلو والمر والحامض، هذا ذوق اللسان، ولكن الذوق والتذوق يكون بكل الإحساس بكل الأحاسيس، تذوق بقلبه وتذوق بجلده وتذوق بيده، فتذوق الإنسان الأشياء يعني المحبوبة ويجد حلاوتها في قلبه فيفرح لها ويهش لها، كأنواع الخير والفضل والبشرى، فيبشر الإنسان ببشرى فيجد يعني حلاوة هذا في قلبه. فحلاوة الإيمان بمعنى هذه الرضا والطمأنينة واللذة التي يجدها المؤمن في قلبه، وأخبر النبي بأنه لا يجد هذه الحلاوة للإيمان في قلبه، وهو الفرح به والأنس به والرضا به والالتذاذ به إلا إذا وجد هذه الأمور الثلاثة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، فهذه حلاوة القلب. وطبعا قلنا أن هذا التذوق إنما يكون بكل الأحاسيس، مثل بالجلد مثلا، ثانية قال مثلا للكافر وهو يصب من فوق رؤوسه الحميم وهو في النار خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم يقال له ذق إنك أنت العدو الكريم. ذق، والذق هنا مش فقط ذوق العذاب، إنما يذوقه بكل أحاسيسه، بالإهانة يعني التي يهان بها، وكذلك بالنار التي تحرقه، وبالماء الحار الذي يصب من فوق رأسه، ثم بالإهانة يقال له إنك أنت العزيز الكريم، يهان فيذكر بأنه كان في الدنيا عزيزا كريما، لكن هذه قد أصبحت حاله من الخزي والعار في النار. فذوق يعني بكل أحاسيسه، إنهم لذائقوها النار يعني بكل أحاسيسهم، بكل ما يحسون به، بجلودهم، يعني بأبصارهم، بقلوبهم. فذاق حلاوة الإيمان، ذاق حلاوة الإيمان، ذوق القلب، هذا ذوق القلب، أنه ذاقها بقلبه رضا وطمأنينة وفرحا وسعادة بالإيمان. نعم. قال الشارح قوله ولهما عنه أي بخاري ومسلم عن أنس، قوله ثلاث أي ثلاث خصال، قوله من كن فيه أي وجدت فيه تامنة، وجدت فيه تام من كن فيه. نعم. قوله وجد بهن حلاوة الإيمان، الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق لما يحصل به من لذة القلب، لذة القلب. نعم. ونعيمه وسروره وغذاءه، وهي شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم. شيء محسوس، لكن إحساس بالقلب، إحساس معنوي، مش الحس الخمسة، يطلق دائما الحواس اللي هي الخمس المادية، العين والبصر واللمس والشم والذوق، هذه أحاسيس المادية. إحساس القلب اللي هو ذوق القلب إحساس معنوي ويذوق فيها، ويكون الإحساس المعنوي بالملذوذات والمكروهات أكبر من الإحساس المادي، فقد يكون إحساس الإنسان بالقهر والذل في قلبه أكبر من ضرب السياط، وقد يكون إحساسه بالرضا والطمأنينة وكذا أكثر من إحساسه بلذة الطعام والشراب. فأحاسيس القلب أكبر من أحاسيس يعني هذه الأحاسيس المادية الخمس. نعم. قال السيوطي في التوشيح وجد حلاوة الإيمان فيه استعارة تخيلية، شبه رب المؤمن في الإيمان بشيء حلو وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه. هو الحقيقة هو استعارة، يعني هو حقيقة، يعني الاستعارة هنا استعارة نوع من التشبيه يعني، ولكن هو حقيقة يعني ليس أمر مستعار، مثل الاستعارة اللي هي ان احنا نشبه شيء بشيء ونقوله، مثل ما نقول فلان الاسد، هذه استعاره، استعرنا له يعني لقب الاسد للتشبيه بينه وبين الشجاعه مثلا والقوه. لكن هذا عندما يقول حلاوه الايمان، مش شبهنا يعني الحلاوه هذه بالحلاوه التي بيد، هي حلاوه حقيقيه، يعني هو امر الحلو الحقيقيه يتذوقه القلب، وليس مجرد انه استعير هذا اللفظ يعني حلاوه التي يذوقها اللسان الى يعني المعنى الذي يراه القلب من يعني السرور والفرح والطمأنينة، بل إحساس القلب بالفرح والسرور والطمأنينة والرضا بالإيمان أمر حقيقي وليس استعارة من يعني تذوق اللسان. نعم. وقال النووي معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق. نعم، هذا أيضا من معناه، هذا كلام عظيم، استلذاذ الطاعات، هذه نتائج، هذه نتيجة لحلاوة الإيمان، يعني يلتذ بالطاعة، يشعر بالراحة وبرضا وبنوع من اللذة في الطاعة، مثل ما قال يعني أحد العباد يقول جاهدته في قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 سنة، فعشرين سنة يجاهد نفسه أن هذا الشيء مكروه على النفس يقوم فيه ويتعب فيه، ثم بعدين يصبح بعدين يجد له حلاوة بعد ذلك، يعني كشلون النفس تستلذ بالملذوذات المادية، هو يتلذذ بالمشقة التي يلقاها تصبح بعدين لذة في قيام الليل، وكذلك يعني في الصيام والجهاد والعمل يجد الإنسان قد يجد مشقة في أول الأمر، ثم بعد ذلك يتلذذ بالطاعة، يصبح الطاعة خلاص، مثل ما يقول الرسول مثلا وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة العين هي نهاية الأمل وآخر مراد الإنسان مما يحبه ويشتهيه في الصلاة، علما أنها شرطة قيام طويل أشوق يقوم من الليل حتى يتفطر خدمه، لكن هذا يكون راحة النفس بالتزام. فهذا قول الإمام النووي استلزاز الطاعات وتحمل المشاق، مشاق تحملها حتى تصبح لذات، تتحول بعد أن تكون مكروهات إلى مستلزات ومستحبات. نعم. وإيثار ذلك على أغراض الدنيا. وعلى الرأي يؤثر هذا على أغراض الدنيا عن الطعام والشراب وغيره. نعم. ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته. نعم. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. الله. يعني حقيقة محبة الله إنما تكون بفعل طاعته وترك مخالفته. نعم. قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. يعني حقيقة أن تحب في الله لا يزيد بالبر. يعني إنسان أحببته في الله ما يزيد بالبر، إنه مثلا أهدى لك وبش لك ويفرح بك وبرك ووصلك، ما تزيد بها لأنك تحبه في الله، فلا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء. يعني لو أنه جفى عنك ولم يزرك ولم يعني يكن بينك وبينه يعني صلة، ما تنقص، لأنه يحبه بالله، لأنه يحبه في الله، فليس يحبه لغرض دنيوي. يعني ما يحبه لأنه وصله وبره، ولا يكرهه لأنه قطعه وجفى. نعم. فهذا الذي يعني كلام يحيى بن معاذ، أن هذا الذي يدل على أنه بالفعل يحب هذا في الله، لا يحبه من أجل أنه يعني صديقه الذي يبره ويأنس به. ونعم. قوله: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني بالسوي بالسوى بالسوى ما يحبه الإنسان بطبعه. بالسوى يعني الغير، يعني يقصد بالسوى يعني أن يكون الله أحب ما سواهما. إيش السوى؟ سواهما يعني ما يحبه الإنسان بطبعه. إنسان يحب بطبعه مثلا الطعام المشتهى، ويعني الزوجة الحسنة والأولاد والبيت والراحة والنعيم والمناظر المحبة ونحو ذلك، هذه يعني مشتهياته. يعني يحب يعني أن يكون الله ورسوله أحب من هذه التي يشتهيها الإنسان بطبعه. نعم. ما يحبه الإنسان بطبعه كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوها. فتكون أحب هنا على بابها. على بابها. أحب هنا على بابها. يعني اللي هو أفعال التفضيل. أفعال التفضيل أحيانا يأتي على بابه تفضيل. هو ده بابه التفضيل. وأحيانا يأتي على غير بابه. فلما نقول مثلا يعني الله أحب إلي مما سواهما، يعني أحب هذا وأحب هذا في درجة في الحب، لكن محبة الله أكبر من هذا. فهذا التفضيل هنا على بابه. هي أحبب. وفيه التفضيل لا يكون على بابه، كما تقول مثلا الجنة خير من النار، خير معنى أخير، لكن هنا ليست هناك على بابه. مو إن أو المؤمن خير من الكافر، ما في خيرية في الكافر، يعني ما في اثنين هذا خير وهذا خير بس هذا أخير من هذا. لا، لما نقول المؤمن أفضل من الكافر مو معنى أن الكافر فاضل والمؤمن فاضل، ولكن المؤمن أكثر فضلا منه. لا، هذا ليس على بابه. نعم. وقال الخطابي: والمراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطفل، كذا قال. حب الاختيار يعني أنه يعني اختار هذا الحب، مو حب الطبع. حب الطبع الإنسان يعني مطبوع وبفطرته على حب ما يلتذ هو يشتهيه، ولكن هنا يختار، يعني كأنه اختار حب الله تبارك وتعالى وقصده وسار فيه، مو لأنه يعني يشتهي هذا بطبع. نعم. وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها، فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله. نعم، قليلها وكثيرها. يعني لو حب يعني شيء من الأصنام والأوثان والطواغيت ولو جزء من الحب، يبقى خلاص فلا مشرك بالله تبارك وتعالى، لأن هذه مبغوضات، هذه يعني أعداء الله تبارك وتعالى، هذه أشياء يبغضها الله ويعاديها. فلو أحب شيء قليل منها يبقى خلاص هذا مشرك بالله. نعم، يعني لا يعني معصية في ذاته. نعم. وفي بعض الأحاديث: أحب الله بكل قلوبكم. فمن علامات محبة الله ورسوله أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكره الله. نعم. ويؤثر مرضاته على ما سواه. نعم. ويسعى فيما يرضيه ما استطاع. ويبعد عما حرمه ويكره ويكرهه أشد الكراهة. ويتابع رسوله ويمتثل أمره ويترك نهيه. نعم. يعني هذه هي يعني آثار ولوازم محبة الله سبحانه وتعالى، أن يتحقق في هذه الأمور. يحب ما يحبه الله، يكره ما يكرهه، يؤثر مرضاته على ما سواه، ويسره يقدمه التي يرضي الله، ويسعى في مرضاته ما استطاع، ويعني يبتعد عما حرمه الله ويكرهه وشد الكراه، ويتابع رسوله ويمتثل امره وامر رسوله ويترك نهيه. نعم. كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله. فمن آثر أمر غيره على عمله وخالف ما نهى عنه فذلك علم على عدم محبته لله. نعم، هذا الضبط. من آثر يعني قدم أمر غيره، أمر غير الرسول على أمره، وخالف ما نهى عنه، فأمر الذي نهى عنه الرسول يروح يخالف، يقول ذلك علم، يعني دلالة، العلم اللي هو ظهور والدلالة على عدم محبته لله ورسوله. أن الذي فعل هذا قدم يعني أمر غير الرسول على أمر الرسول وخالف ما نهى عنه الرسول وقع فيه من ذهب، هذا دليل على أنه يعني لا يحب الله ورسوله. نعم. فإن محبة الرسول من لوازم محبة الله. نعم. فمن أحب الله وأطاعه أحب الرسول وأطاعه. ومن لا فلا. ومن لا فلا، يعني من لا يحب الله يحب الرسول لا يمكن أن يكون محبا لله. نعم. كما في آية المحنة ونظائرها والله المستعان. آية المحنة ليلة التي سبقت، ليقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذه الآية آية امتحان. الله وضع كل المحبوبات والتي يقدمها الناس على محبة الله، لذلك كان هذه الأشياء يعني طبعا كلها وبعضها تقدمونها على محبة الله ورسوله فتربص في سر الياتي هذا فسق حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فجعل تقديم هذه يعني المحبوبات على محبة الله ورسوله فسق. نعم. قال شيخ الإسلام: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له. يتبع المحبة له. نعم. إذا أحبه وجد حلاوة. نعم. فمن أحب شيئا واشتهى إذا حصله مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. نعم. يعني إذا كان يحب شيء، يحب المال مثلا ويشتهيه، لما يحصل له هذا المراد خلاص يشعر باللذة والسرور لهذا. حب امرأة فإذا حصلت فإنه خلاص يحصل له الحلاوة والسرور بما إذا وجد مشتهى. نعم. واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب والمشتهى. نعم. كلام شيخ الإسلام: اللذة، يقول اللذة الالتذاذ هذا أمر يحصل عقيب إدراك الملائم، يعني الأمر الذي يلائمه خلاص يحبه من مال من أي يعني مشتهى الذي هو المحبوب والمشتهى هذا الملائم له. نعم. قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كلام محبة العبد لله. يقول محبة الإيمان اللي هي المتضمنة للذة والفرح اللي هو اللي يعني التي يحصل بها اللذة والفرح، يقول تتبع كمال محبة الله للعبد، كمال محبة العبد لله، يعني إذا كملت محبته لله فرصيز بعدين الحلاوة هذه في قلبه. نعم. وذلك بثلاثة أمور: نعم. تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها. نعم. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لأن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل المحبة. بأصل الحب. نعم. بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم. هذا كلام عظيم. يعني ما هو أصل الحب أن يكون فيه حب؟ لا، يعني لا يجد هذه الحلاوة في قلبه إلا بكمال الحب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. فإذا استكمل الحب هذا عن كل محبوب عند ذلك يجد هذه الحلاوة. أما بأصل الحب أن يكون يحب الله ولكنه لا يحبه مثل حبه كحبه لغيره من مشتهياته ومرغوباته، فهذا ما تحصل الأفلام. نعم. قلت ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته، لأنه يحب من عبده أن يطيعه، والمحب يحب ما يحبه محبوبه ولا بد. نعم. قلت له الشرف رحمه الله. نعم. ومن لوازم محبة الله أيضا محبة أهل طاعته. نعم. كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده. فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال الإيمان، كما في حديث ابن عباس الآتي. نعم. قال وتفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. تفريغها يعني خلاص كثير، هي بس ما في في القلب إلا هذه، إلا محبة الله وما يحبه الله. نعم. قال وتفرض لها أن يكره ضد الإيمان. تفرض. نعم. أن يكره. يعني لابد كذلك من القلب أن يدفع ضده، ضد محبة الله، محبة ما يبغضه الله، فلا بد هذه الدفع كذلك يخرج من القلب، لا بد يخرج من قلبه يعني محبة شيء يبغضه الله تبارك وتعالى. نعم. كما يكره أن يقذفها في النار. يعني هذا إلى هالحد، يعني هذا الوقت يصير بغضه لما يبغضه الله كبغضه أنه يؤخذ ويلقى في النار، وأبغض شيء عند الإنسان وأخوف شيء له أن يؤخذ ويلقى في النار، نار الدنيا. يعني لو عقدت له نار في الدنيا كل إنسان يليت، يعني هذا أمر مهول، لو قيل له نأخذك ونحرقك في النار فهو يبغض هذا أشد البغض وأشد النفور منه، كذلك ينفر مما يبغضه الله هذا النفور، كما يكره أن يقذف في النار. قوله أحب إليه مما سواهما فيه جمع ضمير الرب سبحانه وتعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا أحب إليه مما سواهما، فجمع بين الله والرسول في ضمير واحد هما، ما قال أحب إليه مما سوى الله ورسوله. نعم. وفيه قولا أحدهما أنه ثنى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين. يعني ليش ثنى؟ أن يعني الرسول نهى الخطيب الذي ثنى وجمع ضمير الله والرسول، الرسول لامه على هذا، الخطيب الذي خطب بين الرسول فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، فقال ومن يعصيهما بجمع بين ضمير الله، يعني بين الله وبين الرسول في ضمير واحد، فالنبي قال له بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله. فهنا يعني هذا من كلام الرسول هنا قال يعني أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كيف جمع الرسول بين يعني الله والرسول في ضمير واحد، فقال إنه ثنى الضمير هنا إيماء يعني إشارة إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين، يعني يكون محبة الله ومحبة الرسول كأنها يعني أمر واحد. نعم. لا كل واحدة فإنها وحدها لاغية. وإنها وحدها لاغية، يعني لو أحب الله وحده وكره الرسول ما تعتبر محبة، أو أحب الرسول وكره الله خلاص هذه تعتبر لا ما هي محبة. نعم. وأمر بالإفراط في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام القواعد. يقول أما هذيك من يعصي الله ورسوله فكأن هنا يعني قرض الرسول أن يفرق، ومن يعصي الله ورسوله ما قال ومن يعصيهما، يصير كأن يعني معصيتهم يعني مشتركة، لا أراد أن يعني يقول هنا أنه أراد أن يبين أن معصية الله معصية ومعصية الرسول كذلك، لو معصية الرسول كذلك معصية فأمر الرسول كأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا العطف في تقدير التكليف والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. الثاني حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى وهذا على الجواز. نعم، يعني هذا الوجه الثاني قال حمل الخطيب على الأدب، يعني يتأدب فلا يجمع بين الله والرسول في ضمير واحد وإنما يفصل بينهما، وهذا على الجواز أنه يجوز يعني يجمع بين الضميرين، هذا الشيء الجواب الثاني. نعم. وجواب الثالث وهو أن هذا ورد على الأصل وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح. يعني هذا ورد على الأصل أنه لا يجوز الجمع بين هذا الضميرين، والحديث الخطيب ناقل يعني أن هذا كان منافق فيكون هو أرجح، وأنه لا يجوز لمن يتكلم أن يعني يجمع بين يعني ضمير الله وضمير الرسول. نعم. قوله كما يكره أن يقذف في النار أي يستوي عنده الأمران، وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا وانكارنا، والصواب أنه إن لم يتب كان نقصا وإن تاب فلا. ولهذا قال المهاجرون والأنصار أفضل هذه الأمة مع قولهم في الأصل كفار، فهداهم الله إلى الإسلام، والإسلام يبقى ما قبله وكذلك الهجرة كما صح الحديث بذلك. الآن الحديث هنا وأن يكره أن يعود في الكفر، قال يعود في الكفر معناه أنه كان كافر قبل هذا، خلاص لما أسلم يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فقال هنا الشرح لأن في دليل على أن من كان وقع منه الذنب ثم تاب منه هذا ممكن يكون أفضل من لم يذنب أصلا، وقال لذلك أن المهاجرين والأنصار هم أفضل ممن ولدوا في الإسلام. يعني هل الذين مهاجروا الأنصار وإن كان قد سبق لهم شرك مدة مثلا قد كانوا فيها مشركين قبل يعني وجود الإسلام ثم أسلموا وتركوا الشرك وآمنوا وحسن إيمانهم، هل هم هؤلاء جاء الناس ولدوا في الإسلام ولم يمضي لهم يعني فترة في الشرك، هل الذين ولدوا في الإسلام ولم يقع منهم شرك أفضل من الذين كانوا مشركين ثم آمنوا؟ الجواب يقول لا، مو بالضرورة هذا، فإنه قد يكون الذين سبق منهم يعني كفر ولكنهم آمنوا وحسن إيمانهم وأسلموا يعني أعلى منزلته. وكذلك يعني هذا الأولى أن إنسان يكون ما أذنب الذنب ولا وقع منه هذا الذنب، ولا يكون واحد وقع منه الذنب ثم تاب منه، أيهما أفضل؟ قالوا بعضهم إذا كان وقع منه ذنب ثم تاب منه وحسن توبته وكذا وكذا وحصل له من العذر ممكن يكون هذا يعني أكمل ممن لم يقع منه الذنب أصلا. نعم. قوله وفي رواية لا يجد أحد، هذه الرواية أخرجها البخاري في الأدب من صحيح، ولفظه لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب الأدب يعني في باب الأدب عنده في بيت الباب يعني الأدب من صحيح ابن البخاري، لأن في البخاري عنده كتاب ثاني اللي هو الأدب المفرد، هذا كتاب أخلاق وهو ليس كل أحاديثه ليست على شرط الإمام البخاري، وعنده باب الأدب من الصحيح. نعم. ولفظه لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، وحتى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقد تقدم أن المحبة هنا عبارة عما يجده المؤمن من اللذة والبهجة والسرور والإذلال والهيبة ولوازم ذلك. قال الشاعر أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن منه عين حبيبها. نعم. يعني هذه هي يعني امرأة وهي ليست لها قدرة عليه، ما هي أهابك إجلالا، هيبة، الهيبة فيها نوع من التعظيم والخوف، أهابك إجلالا لك يعني، وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها، يعني لأنه يحبها فهي تملأ عينه فيهابه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى يعني يبين يعني بأن الحب ممكن يكون حب مع إجلال وهيبة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما ثمان ولاية الله بذلك. نعم، هذه هي ولاية الله، يكون ولي يكون هذا يحب في الله، كل محبوباته يحبها في الله لأجله، وأبغض في الله، أبغض الكفر والشرك وكل أنواع الباطل ومعاصي، كل ما يبغضه الله في الله لله، ما يبغضها لحظ نفسه، ووالى في الله، والى العباد في الله، وعادى في الله، يقول فإنما تنال ولاية الله بهذا تنال الولاية، فهذا يصبح ولي لله تبارك وتعالى من كم كذلك. نعم. ولن يجد عبد طعم الإيمان وأن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. نعم. يقول ما يجد طعم الإيمان لو حلاوته في قلبه وإن كثر الصلاة وصوم حتى يكون كذلك، يعني يحب في الله ويوفي في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. هذا آخر كلام الناس، يقول صارت الآن تحولت عامة مؤاخاة الناس، يعني الشخص يأخذ أخ وصديق وكذا وكذا على الدنيا، إذا كان له نفع دنيوي له فيحبه، وإذا كان ماله يبغضه. ما يصبح الآن الموالاة، يعني الموالاة والمعاداة للأمور الدنيوية ما هي لأجل الله. وذلك لا يجدي على أهله شيء. يقول هذا ما ينفع أهل شيء، ما لي المواد الدنيوية هذه ما في، لا تفيده عند الله شيء. هذا كلام يقول ابن عباس في وقته في زمانه، كيف بقى بالأزمان التي ترث. نعم. رواه ابن جرير قال الشارح وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم ابن أبي حاتم الجملة الأولى منه. قوله من أحب في الله أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته لأجل الله. قوله وأبغض بالله أي وأبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته لأجل ما فعلوه مما يسخط الله وإن كانوا أقرب الناس إليه. كما قال كانوا أقرب الناس إليه، كان يكون أبوه ولا أخوه ولا ابنه. نعم. كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نعم. قوله ووالى في الله هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى. فمن أحب الله أحب فيه ووالى أولياءه وعاد أهل معصيته وأبغضه وجاهد أعداءه ونصر أنصاره. وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها، وبكمالها يكمل توحيد العبد ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه. فمقل ومستكثر ومحروم. فمقل أي من هذا الحب ومستكثر ومحروم. نعم. قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك أي توليه العبد. نعم. وولاية بفتح الواو لا غير أي الإخوة والمحبة والنصر. الإخوة والمحبة والنصر. نعم. وبالكسر الإمارة، والمراد هنا الأول. كسر يعني الولاية، ولاية اللي هي الإمارة، والولاية اللي هي من الموالاة والولاء. نعم. ولأحمد والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله. ويبغض لله. فإذا حب الله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله. نعم. وفي حديث آخر أوثق غرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل. أوثق اللي هو أقوى، يعني العروة الوثقة اللي هي القوية التي لا تنقطع. فأوثق عرى الإيمان العروة التي اللي هي دائرة الحبل التي إذا تمسك بها الإنسان يعني نجا. فأفضل عرى الإيمان في التمسك بها يعني للنجاة الحب في الله والبغض في الله، يعني كأنه إذا حب في الله وأبغض في الله فقد استمسك بأوثق عرى الإيمان. نعم. قوله ولم يجد عبد من طعم الإيمان إلى آخره أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره وأن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي في الله. وفي حديث أبي إمام مرفوعا من أحب الله وأبغض الله وأعطى الله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود. قوله وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يخفي على أهله شيء أي لا ينفعهم بل يضرهم، كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا المتقين. الأخلاء من أهل الدنيا، والخلة اللي هي غاية المحبة ونهايتها، يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا يعني من أحب في الله ومن يعني آخر في الله. نعم. فإذا كانت هذه البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس في خير القرون. نعم. فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة. نعم. يقول إذا كانت هذه البلوى اللي هو أن الناس أصبحت يعني عامة محبتهم لبعضهم إنما هي للدنيا، يقول إذا كان هذا في خير القرون يقول ما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة. نعم. حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان. نعم، يقول حتى أصبح موالاة الناس الآن مش فقط على يعني الأمور الدنيوية، بل على الشرك والبدع والفسوق والعصيان، يوالي بعضهم بعضا على هذا، يعني يحب من يوافقه معه على شركه وبدعته وفسوقه وعصيانه، فيقول هذا شر وأنكى ممن يكون مثلا يحبه لأجل الأمور الدنيوية. فإذا كان يحبه لأجل أنه إياه على بدعة وأنه إياه على شرك، يقول هذا أطل وأعم. نعم. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بقوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. بدأ الإسلام الحق، يعني اللي هو الناس كل مسلمين حقا يحبون في الله ويوعدون في الله لله تالي شيء آخر، يقول هذا غريب. نعم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر، يؤثر بعضهم بعضا على نفسه محبة في الله وتقربا إليه، بس يعني لا من أجل شيء، يعني كان هذه المحبة إنما يحبونها لله. في المهاجرين والأنصار، في الأنصار ما يقول: ما نزل مهاجري على أنصاري إلا بقرعة. تنافسون في أخذه، ما يعرفوا هذا الأنصار، يعني الأنصار ما يعرفوا المهاجر الذي جاء، ورجل مكة يكون غريب عندهم، ما لا كان بينهم نسب ولا قرابة ولا هم من قبيلة واحدة ولا هم أي شيء مانع، ومع ذلك يعني كانت إيثارهم على أنفسهم وتقديمهم الغير على أنفسهم لله فقط، ما أحبوهم ولا آثرهم إلا من أجل الله. نعم. كما قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعن ابن عمر قال: لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. نعم، هو دينار ودرهم، لكن ما يرى أنه أحق به من أخيه المسلم، يعني يرى أن أخاه المسلم يعني كان له حق فيما هو يعني ما عطوه من ماله. نعم. قال مصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. نعم، كل الأسباب اللي هي الصلة التي كانت بينهم، وأعظم صلة كانت بينهم بين الأتباع والمتبوعين محبتهم لهم ومودتهم لهم، يقول خلاص لا خلاص تقطع هذه خلاص، وتنقلب هذه المودة إلى انكار وبغض، هذه سب هذا وهذه سب هذا، وتقطعت بهم الأسباب. نعم. قال الشارع: هذا الأثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. قوله قال: المودة، أي الذي كان بينهم في الدنيا خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وتبرأ بعضهم من بعض. كما قال تعالى: وقال أنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومعواكم النار وما لكم من ناصرين. نعم، قال إبراهيم على كلام إبراهيم لقومه المشركين: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، يعني أنهم قد يحب بعضهم بعضا ويلتقون عند هذه الأصنام وينصرونها بعضهم مع بعض، يقول هذا محبتكم واجتماعكم على هذه الأوثان بس في الدنيا، لكن يوم القيامة كلكم حتتفرقوا من بعض ويلعنوا بعضكم بعض، يقول يقول أنت اللي ضلتون، أو الثاني يقول لا أنت كنتم ضالين، التفرقون بس هذه اجتماعكم على هذه الأوثان ومحبتكم بعضكم بعضا فيها ولها إنما هي في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض وما هوكم النار وما لكم من نصر، أنتوا أصلاً. نعم. قال العلامة ابن القيم في قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومنهاجهم وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم. هذا نوع من ضلال بعض الأتباع، كمن يعني عبد عيسى وعبد الملائكة، هؤلاء ليسوا على منهاجهم وأتباعهم ولا هم أمرهم بهذا، ومن عبدوا الصالحين وعبدوا أولياء الله المخلصين فإن ما أحدا من هؤلاء لم يأمر يعني أحدا ممن عبده أن يعبده، فيوم القيامة كذلك يعني يتبرأ منهم هؤلاء، كما قال الله في الملائكة: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، هؤلاء يعني الذين عبدوكم هذول في الدنيا إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دوني، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، هذول كانوا يعبدون إنما عبدتهم كانت الجن، فيتبرأ منهم الملائكة. وعيسى كذلك يتبرأ ممن عبده ويقول سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت، تعالوا ما لما عندما يقول الله أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت، تعالوا ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. كذلك قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة من الموتى وهم عن دعاء الغافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني كان هؤلاء المعبودون لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال جل وعلا أيضا: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم يوم القيامة، طيب سعيد يوم القيامة، قالوا ربنا هؤلاء الذين كنا ندعو من دون، يعني هؤلاء الذين دعوناهم من دون، الله يقول فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، يعني ألقى هؤلاء المعبودون القول لهم إنكم لكاذبون أبدا ما شفناكم ولا بيت ولا نعترف بعبادتكم لنا. قال الله عز وجل: وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون، كل افتراءهم وكذبهم الذي كذبوه في الدنيا خلاص يضمحل عنهم. فقول الإمام ابن القيم رحمه الله قال يعني هؤلاء المتبوعين كانوا على الهدى كعيسى والملائكة وأتباعهم، دعوا أنهم على طريقهم ومنهاجهم وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم. نعم. فيتبرؤون منهم يوم القيامة بأنهم اتخذوهم أولياء من دون الله. نعم، يتبرؤون منهم يعني هؤلاء يعني المتبوعين يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة. نعم. وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليجة وأولياء. وليجة يعني أمر يعني دخيل جعله بينه وبين الله، وأولياء له ولا من دون الله. يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم، فأن أعماله كلها باطلة يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه. نعم، يعني تعبوا في هذه العبادات لهؤلاء الذين عبدوهم ونصبوا وكذا، ولكن يرى كل هذا العمل الذي عمله في هذا ما له شيء فيه. إذ لم يجرد موالاته ومعاداته ومحبته وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله. ما جعل هذا جرده، يعني جعله خالص لله، موالاته ومحبته وبغضه يجب أن يجعله لله ورسوله فقط، أما لهؤلاء الأنداد والشركاء راح. نعم. فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله. العمل كله. نعم. وقطع تلك الأسباب، فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة كانت لغير الله. نعم. ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه، وهو حبه من الهجرة إليه وإلى رسوله. نعم. وتجريده عبادته وحده ولوازمها من الحب والبغض والعطاء والمن والموالاة والمعاداة والتقريب والإبعاد، وتجريد متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم تجريدا محضا بريئا من جوائب الالتفات إلى غيره، فضلا عن الشرك بينه وبين غيره، فضلا عن تقديم قول غيره عليه. هذا الذي يبقى، هذا الذي يبقى الذي كان خالصا لله سبحانه وتعالى، أما الذي كان فيه نوع من هذا الشرك خلاص يروح. نعم. فهذا السبب هو الذي لا ينقطع لصاحبه، اللي هو التوحيد والتجريد. نعم، تجريد التوحيد. نعم. وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربه، وهي نسبة العبودية المحضة، وهي أخيته التي يجول ما يجول وإليها مرجعه. نعم. ولا تتحقق، وهي أخيته، أخيته يعني التي خلاص تكون يعني أخته وخويته التي تقاويه وتلتزم معه وتكون معه. نعم. ولا تتحقق إلا لتجريد متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليه. نعم. هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم، يعني تكون طاعة مجردة مش مشركة مع يطيع الرسول ويطيع غيره. نعم. وما عرفت إلا بهم ولا سبيل عليها إلا بمتابعتهم. وقد قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اللي هو عمل هؤلاء المشركين هباء منثورا. الهباء هو هذه الجزيئات الصغيرة التي تتطاير كجزيئات الرماد التي تتطاير يعني مع الهواء ولا يستطيع الإنسان يعني أن يجمعها. إذا طارت في الهواء خلاص فجعلناه هباء منثورا يعني عملهم يصبح كهذا الهباء المنثور. وين يقدر يجمعه ثاني ويحصل روح هذا ضيع ضاع منه يعني عمله. نعم. فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسوله وطريقتها. نعم. ولغير وجه يجعلها الله هباء منثورا لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا. وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة أن يرى سعيه ضائعا. نعم. وقد سعي أهل السعي النافع بسعيهم. أهل السعي النافع هم الذين أخلصوا لله يفعلوا هذه صلاتهم، هذه صيامهم، هذه زكاتهم، هذا حجهم، هذا برهم، كل ذرة من الخير عملوها يجدونها وثوابها موجود. فأولئك تعبوا وشقوا وسافروا وجاهدوا من أجل هذه الأولياء كيف. فإن النصارى عبدوا ما عبدوا من عيسى وبذلوا البيت وتحملوا المشاق، ولكن كل هذا وجدوه ما في شيء، لا حصيلة ولا ثمرة منهم. هكذا كل المشركين كل ما تعبوه من يعني عمل عند أوليائهم وأصنامهم يجدوا أنه لا شيء. قال ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. طول النهار قاعد عند صنم معطل شغله ومعطل عمله وكذا وكذا وعاكف عند الأصنام، لكن يوم القيامة خلاص ما حصل كل هذا دي. ولكن المؤمن اللي جلس ساعة في المسجد يجد ثمرة هذا الثمار العظيمة التي دي. المؤمن يرى ثمار عمله التي عملها لله، والكافر يرى أن عمل الذي عمله فرص هباء منثور. فيقول يتحسر هذا، يقول هذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة. حسر أن يرى سعيه ضائعا. وقد سعي أهل السعي النافع السعي الذين سعوا سعي نافع يجدون سعداء السعي، كما قال تبارك وتعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تطلع نارا حامية. فعاملت ونصبت في الدنيا يعني في العبادة ولكن تصل نارا حامية. والآخر وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. هذه رضا في سعيها لأنها ترى سعي الذي سعيته لله تبارك وتعالى كله قد يعني أخذت يعني ثوابه من الله. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. فيه في هذا الباب اللي هو باب أن الحب في الله يعني أن الحب عبادة، وأن أهل الإيمان يحبون الله تبارك وتعالى ويحبون ما يحبه الله. نعم. الأولى تفسير آية البقرة. آية البقرة اللي هي الآية العظيمة وأن الناس ما يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا أول يعني موضوع أو أول عنصر من عناصر هذا البقرة. تفسير آية البقرة. الثانية تفسير آية براءة. آية براءة اللي هي آية المحنة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى آخرها. نعم. ثالثا وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. نعم. اللي هو حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين. الرابع نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. نعم. نفي الإيمان اللي هو لا يعني لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين، يعني لا يستلزم هذا أن يكون لا يؤمن يعني أنه يعني كافر أن يكون هذا، وإنما هذا يدل على الإيمان الواجب. نعم. وليس على يعني مجرد مستحب الإيمان. نعم. الخامسة أن الإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. قد يجدها الإنسان اللي هو المؤمن، لكن إذا بلغ غاية هذه المحبة، ما كان عنده أصل المحبة، وإنما إذا كان الله كما قال في تفسير كلام شيخ الإسلام يقول الله ورسوله أحب إليه مما سواه، إذا بلغ هذه الدرجة عند ذلك يجد حلاوة الإيمان. وأما إذا ما بلغ هذه يعني هذه الدرجة يعني يجد الإيمان لكن لا يجد له الحلاوة التي يجدها هذا الذي يعني حقق هذه الأمور الثلاث، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره المزدلفة في النار. نعم. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحدا طعم الإيمان إلا بها. أعمال الأربع اللي هي يعني حب في الله، توكل الله، يبغض في الله، يتفالل، يعني تكون محبته لله وموالاته لله، وكذلك بغضه يعني لله ومنعه لله. هذه إذا وجد عند ذلك تجد ولاية الله. قال ابن عباس رضي الله عنهم. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المواقعة على أمر الدنيا. يعني هذا كلام ابن عباس يقول أكثر يعني مولاة الناس يقول في وقته لأجل الدنيا نسل يعني أن يكون يعني يعني يحب في الله. نعم. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. تقطعت بهم الأسباب، فسرها ابن عباس بالموت. الأسباب التي كانت بينهم بين الأتباع والمتبوعين في الموت، موت الحب الذي كان بين عباد الأصنام بعضهم مع بعض، والحب الذي كان بين عباد الطواغيت، يعني هم يحبونهم ولا يحبونهم، لكن يوم القيامة المواد هذه تتقطع بينهم. التاسع أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. يعني ممكن يحب الله حب شديد ويحب يعني غير الله تبارك وتعالى يشبه في الحب. العاشرة الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه. ثمانية اللي هو قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون. فهي ثمانية أشياء ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآية. قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربص. نعم. الحادية عشرة أن من اتخذ ردا تساوي محبته ومحبة الله فهو الشرك الأكبر. نعم. يتخذ له محبوب يحبه كحب الله تتساوى حبه لله مع محبته، هذا الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر. الله عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على أطهر رسول الله.